بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف قاف والقرآن المجيد والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاء فقال الكافرون فلعله أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم قد علمنا وعندنا كتاب حفيظ وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج بل كذبوا بالحق لما أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج وأنبتنا فيها من تبصرة وذكرى لكل عبد منيب تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد أنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد والنخل باسقات لها طلع نضيد